السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، يمكن بس قبل ما نبتدي خلق الصيام، كان في طالبة يعني طلبت ان احنا نتكلم عن امامة المرأة، هل تجوز او هل يجوز للمرأة انها تأم نساء في الصلاة؟ طبعا يجوز. ليه؟ عندنا حديث عن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تأم اهل دارها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة، ودي كانت صحابية، أنها تأم أهل دارها. فيجوز للمرأة أنها تأم النساء فقط، طبعا مش تأم رجال، تأم نساء. بس طبعا خذي بالك، يعني طبعا ملهاش برضو ثواب ال 27 بتاعت الراجل اللي صلى في المسجد جماعة والكلام ده، لا ده خاص بالرجال. بس هل يجوز للمرأة أنها تأم النساء في صلاة جماعة؟ يجوز. في نقطة تانية برضه يمكن يعني ما تكلمناش عنها في صلاة الجماعة، اللي هو يجوز إمامة الأعمى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى. يجوز أن يأم الرجل الأعمى الصلاة بالنسبة للرجال. طيب ايه تاني برضو؟ بالنسبة للصلاة الجهرية والسرية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيظهر في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب والعشاء، وكان بيسر في صلاة الظهر والعصر، وإنما النساء شقائق الرجال. يبقى يجوز للمرأة إنها تصلي الفجر من المغرب للعشاء بصوت مرتفع، والظهر والعصر تبقى صلاة سرية بالنسبة للمرأة، وده طبعا على استحباب. ده على استحباب لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في جزئية برضه تاني، بالنسبة لصلاة المرأة من صلاة المرأة مع المحارم، يمكن دي تكلمنا عنها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في بيت امه انس رضي الله عنها، صلت أم أنس معاه اللي هي مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأنس. فكان النبي صلى إمام وأنس بجانبه على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز في الخلف. دي مرة. ورد برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم وكان معاه أنس ويتيم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام وخلفه أنس واليتيم، وخلفهم بعدهم إيه؟ العجوز اللي هي إيه؟ أم أنس رضي الله عنهم جميعا. يبقى المرأة ما بتصليش بجانب الرجال حتى لو كانوا محارمين، بتصلي خلف الصف حتى لو هتصلي منفردة، خلف خلف. زي الكيفية اللي ذكرناها يا أمين، سواء احنا طبعا قلنا ان ورد ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى وصلى في يدينه صحابيين، يعني ممكن ان المرأة بتصلي في وسط النساء، واخدين بالكم، كله في صف واحد، او انها تتقدمه، مفيش مشكلة في الحكاية دي. فعزوجها هي بتقف في الخلف. يعني ايه خلف؟ خلفه صعد يمين على خلف رجل. المرأة مع زوجها يعني زي ما أم المسلمين نصلين صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابنها أنس، وكان معه اليتيم. بتصلي في الخلف يا بنات. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن إنها تصلي منفردة، يعني الزوج يبقى قدام وهي خلف. هي الزوج عايزة إيه؟ الزوج أمام وهي خلف. طب خلفه يمين ازاي حبيبتي؟ لا لا، هي العجوز صلت جنب انس او صلت جنب اليتيم وانس؟ لا، خلف. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كانوا يتقدموا النساء خلفهم. خلفه ورا الرجل. لا، اي اتجاه، ما يعني ما تحددش اتجاه معين. هي خلفه بتسجد خلفه، يعني هو الراجل بيبقى قدام وهي وراه. لو صلت العجوز خلفه لا، ولم يحدد، ما حددش يعني تقف فيه. كده هنكون خلصنا باب صلاة الجماعة. يمكن بس يعني كل ده اتحدثنا عنه، يمكن بس أم ورقة هي بس الحديث اللي كان ما ذكرش، حديث أم ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن ليها إنها تصلي جماعة بالنساء قوما. طيب النهاردة هناخد باب الصيام. ده ان شاء الله يبقى اخر باب هندرسه السنه دي. عندنا طبعا بترتيب كتاب بلوغ المرام، حديث 470 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. في حديث كمان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب خلينا في الحديث الاول بتاع ابو هريره: لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى، لا نهي تحريم يحرم، ان حد ما يكونش معتاد بصوم معين. طبعا انتوا عارفين ان في بعض يعني سبحان الله بيصوموا على طول، اثنين وخميس اثنين وخميس، يستمروا في ايه؟ في الصيام بالكيفيه دي طول العام. او ان هم بيصوموا يوم ويفطروا يوم، كل ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اجازه. لو كان دي من عادتك ان انت بتصومي على مدار العام كل اثنين وخميس من كل اسبوع، او بتصومي يوم ويوم، وده جه برضه في شهر شعبان، برضه هتستمري في الصيام، لان ده حاجه انت معتاداها. واخدين بالكم؟ دي حاجه انت معتاداها، يبقى هتصومي. وكمان في حاجه، لو انت ضاق عليكي الوقت وكان عليكي صيام من رمضان الماضي والوقت بتاعك ابتدى يضيق معاكي ولازم تصومي الايام دي عشان قبل ما رمضان ياتي عليك ضاق معاك الوقت، يبقى واجب عليك ان انت تصومي في الوقت ده. يبقى هنا لو حد معتاد الصيام هيصوم خلاص مفيش مشكله، لو ضاق عليك الوقت وعليكي قضاء من رمضان يبقى هنا واجب عليك ان انت ايه تقضي، لان الوقت كده ايه ضاق معاكي. فيما عدا ذلك يحرم، لان في ناس ايه تقول ايه ايه رمضان جه انا بقى ادرب نفسي. لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انا ادرب نفسي عشان ايه رمضان جاي بقى واخد ويعني ايه واخد على الصيام. لا، ده في نهي تحريم. طيب الحديث اللي بعد كده، اذا انتصف شعبان فلا تصوم. خذي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر شهر بيصومه في السنه كان شعبان، لحد ما نقول ان هو ايه يعني يصوم ولا يدع ايه الصيام. بس ما كانش ده يعني يعني معتاد. يعني ازاي؟ يعني كان في بعض الاعوام يصوم معظم شعبان، وفي بعض الاخر ما بيصومش. فاللي عايز يصوم شعبان وده بيكون اكثر بقى الشهر، اكثر الشهر، فبتصومي لو النص الاولاني من شعبان صمتي معظم، يعني صمتي مثلا 12 يوم 13 يوم، صمتي 15 كامل يوم، يبقى يجوز ليك ان انت تصومي بعد نصف من شعبان. لكن لو انتصف شعبان معاكي وانت ما كنتيش صمتي من اول شعبان حاجه خالص، ما تبتديش بقى تصومي خلاص كده، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم الشهر اللي هو معظم شهر شعبان، ده هدي صلى الله عليه وسلم. لكن ما بيجيش بقى في النص كده من منتصف شعبان وانا ما كنتش صمت حاجه من اول شعبان وابتدي اصوم، لا، في نهي عن كده. يبقى اذا انتصف شعبان فلا ايه؟ فلا تصوم. يمشي الجزئيه دي، لان طبعا هيتعرض هنا مع حديث تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم معظم شهر شعبان، بس المعظم من الاكثر. يبقى كده ايه، فكينا التعارض ده. طيب في حديث تاني عن عمار بن ياسر، ده بقى بيتكلم عن صيام يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس او يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك ده ان هو بيبقى يعني احنا بنشوف الرؤيه يوم 29 شعبان، يوم 29 شعبان بنبتدي نشوف الرؤيه. يوم الشك ده اللي هو احنا مش عارفين هل بكره ده هيكون اللي هو 30 شعبان او هيكون 1 رمضان، اسمه يوم الشك. ليه؟ لان لسه لم يتبين هل هو المتمم لشعبان ولا هو اول رمضان. ففي ناس تعمل ايه؟ طب انا مش عارف، يعني ممكن لحد ما ينام وهو ايه؟ وهو لسه ما ادالوش الخبر هل الرؤيه ظهرت ولا ما ظهرتش، طيب يلا بقى انا هصوم، يلا. لا. لا. ده لسه ما عرفناش، لسه شاكين هل هو شعبان هيكمل هيبقى 30 ولا هيبقى اول رمضان. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اصوم اليوم دوت. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. يبقى هنا في نهي عن صيام يوم الشك. يوم الشك اللي هو يوم ايه؟ 30 شعبان او واحد رمضان، لسه الرؤية ما ظهرتش. طيب في ناس تقول طب انا ايه؟ قبل ما انام هني بقى، اذا كان بكره رمضان يبقى انا صايم، ان ما كانش رمضان يبقى انا ايه؟ مش هصوم. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. انت بتنوي على حاجة هي فعلا تيقنت عندي. واخدين بالكم؟ لكن ما ينفعش ان انا انوي على حاجة انا لسه مش عارفاها. لسه ما تبينش وانا نمت خلاص. مش اصوم. مش أني على حاجة أنا مش عارفها. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أنا بتكلم عن شعبان يا محمد، ما بتكلمش على رمضان. بتكلم على شعبان، أنا قلت رمضان؟ أنا بقول 29 شعبان أو 1 رمضان اللي هي بداية الشهر. هو ده اسمه يوم الشك اللي احنا مش عارفين هل ده هيكون اليوم القادم ده هيبقى هو المتمم لشعبان ولا هو اول رمضان؟ لسه الرؤيه لم تظهر بعد. خلاص كده يا بنات الثلاث احاديث دول. طيب ده بالنسبه للثلاث احاديث دول. طبعا نبتدي بقى ناخد تاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب دي طبعا الحديث ده متفق عليه ولكن رواية مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30. وعندك حديث أبو هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إذا رأينا الهلال أن نصوم. هلال رمضان هنصوم لما نشوف رمضان. طيب وهنفطر امتى؟ اذا راينا هلال شوال. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا. يبقى كله على الرؤيه. طيب فايه غم عليكم؟ في سحاب بقى مش عارفين نشوف الهلال ما ظهرش الهلال فهنكمل عدة شعبان 30 يوم. انت عايزة تقولي 29 شعبان؟ يا بنات دي طيب نقول تاني انت داخلة متأخر يا ريان ولا ايه؟ صيام 29 يوم 29 شعبان ده على حسب هل انت معتادة ان انت مثلا فيدي جه يوم 29 شعبان ده يوم خميس وانا معتاده طول العام ان انا بصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس وجه خميس هصوم معتاده اصوم يوم ويوم وجه يوم الصيام يوم الخميس مثلا اللي هو 29 او جه يوم ثلاث اي يوم بقى يوم ويوم انا معتاده اللي هو صيام داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه لعبد الله بن عمرو بن العاص ان هو يصوم يوم ويفطر يوم صيام داود عليه السلام. لو انت معتاده على كده وده جه يوم الصيام اللي انت المفروض تصوميه وجه يوم 29 هتصوميه او ان انت كان ضاق عليك الوقت وبتقضي صيام كنت فطرتيه في رمضان نتيجه الحيض او نتيجه كنت مسافره او نتيجه كنت مريضة أي حاجة كانت أي شيء كان يبقى هنا ده واجب عليك لأن الوقت ضاق لكن فيما عدا ذلك مش هينفع معاك أصلا لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ده في نهي يحرم. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إني كان احيانا يصوم في شعبان واحيانا لا يصوم بس لما كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان بيصوم كل الشهر معظم الشهر. يعني هو لو الشهر مثلا نقول الشهر قد ايه 29 يوم يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل ما كان يصوم حوالي مثلا 24 25 يوم صلى الله عليه وسلم. بس كان احيانا بيفعل هذا الامر، واحيانا كان يترك صيام شعبان، وكان احيانا يصوم شعبان، ويصوم شعبان ليصوم وطن. طيب عندنا حديث تاني، اذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني زي ما بنقول في ناس اول ما يجي نص شعبان يلا بقى نعود نفسينا عشان نصوم رمضان، يبتدوا يصوموا، لا وهي مش معتاده على الصيام. ما ينفعش انا عايزه اصوم شعبان او معظم شهر شعبان زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل، يبقى هصوم من اوله. اذا كنت بصوم من اوله وصوم قدر كبير، يعني مثلا مش اقل من 12 13 يوم، في 14 15 ما كانش كلهم، يبقى يجوز لي ان انا بعد منتصف شعبان ان انا اصوم تاني. لكن اللي يجي بقى يعني يخص نص شعبان بالصيام، لا ده مش يعني ده مش كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تحريم على كده. لا يكون انتصف شعبان فلا صيام، ده الايه؟ اللي ما كانش بيشرع للصيام قبل المنتصف. ده بالنسبه لان زي ما بنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصوم جل شعبان او كان يترك صيام شعبان على يعني كده او كده كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كده يعني كده يعتبر لخصنا الجزئيه دي. في كده مشكله؟ طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا توجيه تاني، بيقول ان احنا اذا رايتموه فصوموا. اذا راينا ايه؟ خلال رمضان هنصوم، واذا رايتموه فافطروا. خلال ايه؟ شوال. طيب الغم علينا، هنا غم علينا بمعنى ان احنا لم نرى الهلال، لم نرى الهلال. نوم مش ماشي الهلال، نتيجه بقى وجود سحاب، نتيجه مش ظاهر في السماء، خلاص بنكمل شعبان 30 يوم. وكذلك في رؤية شوال، لو غم علينا في سحاب في السماء ما شفناش الهلال، يبقى كده ايه؟ هنكمل رمضان 30 يوم. ويعني زي ما انتم عارفين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروق، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وهنا النبي سبحان الله يعني وضح للصحابة بالإشارة بيدي، بكلتا يدي أشار، عارفة ما تعملي 10 كده، وبعدين عمل 10 كمان صلى الله عليه وسلم بكلتا كفي بكفين، وكمان عمل 10 تاني عليكم السلام كبار كده. يبقى ثلاث مرات الشهر هكذا هكذا هكذا، واخدين بالكم؟ مره عملهم على انهم يكونوا 30، ومره عملهم على انهم 29، عمل الكفين شاور بيهم مره والثانيه والثالثه عقد بالابهام بتاع ايد اليسرى صلى الله عليه وسلم، يعني ضموا عارفين يبقى خمسه كده واربعه على ان ممكن الشهر يبقى 29 يوم. يعني دي فيها تعليم بالاشاره. طبعا انا مش يعني على اساس ان احنا طبعا على النت صعب ان انا يعني، بس انت حاولي كده يعني ايه، مش في حد بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فضرب بيده فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد بابهامه في الثالثه. بالكوا ازاي يعني زي ما بقول لك كده بالكفين اشار، عارفه ما تعملي خمسه بصابعك، خمسه بالكف ده وخمسه بالكف ده، العشره كده مره واحده صلى الله عليه وسلم، وبعدين اشار بيهم هكذا مره، هكذا مره ثانيه برضو بالكفين، الثالثه عقد بالابهام بتاع ايه؟ بتاع ايده اليسرى، واشار بان هم يبقى كده كام؟ 29، 10 و10 20 وكمان 9 يبقوا 29 يوم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا إيه بالثلاث دي. وفي كمان رواية إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. أقدروا له يعني إيه؟ يعني هنكمل 30 يوم. ليه؟ لأنك عندك رؤية تاني فإن غم عليكم فاقدروا 30. فاقدروا 30. فأكملوا برضه رواية تانية فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى إن غم علينا نعمل إيه؟ هنكمل شعبان 30 يوم. وكذلك نضم علينا في رؤية شوال هنكمل رمضان 30 يوم. وهنا تلاحظي يعني ايه؟ إذا رأيتموه، يبقى هنا ايه؟ الرؤية. ويعني سبحان الله، يعني معظم الشهور العربية بتبقى 29. يعني حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. يعني حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود إن هم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم معظم رمضان اللي صاموه مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوم. صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني 29 أكثر مما إيه؟ صمنا 30. طيب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ايه؟ صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر. لا نكتب ولا نحسب الشهر. لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا ان احنا امه امويه لا نكتب ولا نقرا في ايه؟ في حساب الشهور العربيه. ده مقصده صلى الله عليه وسلم، مش معناه ان احنا ما بنقراش ونكتب يعني خلاص بقى كده مش هنتعلم، لا. هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه امويه لا نكتب ولا نحسب الشهر. الشهر ايه؟ العربي. الشهر العربي هكذا وهكذا وهكذا. يعني الشهر العربي ساعات بيكون 30 يوم وساعات بيكون 29 يوم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبطل الحسابات الفلكيه. ليه؟ لاننا في حساب الشهور لا بنكتبها ولا بنحسبها. امال ايه؟ على الرؤيه. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن حساب والحساب الفلكية لا، ده مش في الشهور العربية عندنا. واخدين بالكم يا بنات؟ الجزئية دي مهمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الحسابات الفلكية اللي هي بتعتمد على الحسابات، يقعدوا بقى يحسبوا مش عارفة ده إمتى وده إمتى و... لا. إحنا أمة عربية، أمة نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا هكذا. يبقى وضح إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يبقى الحسابات الفلكية في حساب الأشهر العربية باطلة لإبطال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر كده واضح؟ كله كده يا بنات، عشان بس مش هنرجع تاني للجزئيه دي، عشان هنخش، لان زي ما انتم شايفين هي الاحاديث مقسمه يعني كده، ونتكلم في الجزئيه دي، نخش الجزئيه تانية. في حد ليه اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت دي؟ نخش الجزئية الثانية، باب الهلال إذا رآه أهل البلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وده أمر مهم. نشوف كده الأحاديث اللي عندنا. عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. وحديث ثاني اللي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليرى الرؤية، ولما حد يجي عنده يشهد رأى الرؤية، يعني مش في حتى أعرابي، أعرابي ده يعني إنسان بعيد، ما بعيد طبعا عن، بيبقى حتى التعليم العرب أشد كفرا ونفاقا، أزرع لا يعلم حدود ما أنزل الله، ليه؟ لأنهم بعيد، مش في الحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش في محل نزول الوحي. ولكن لما كان الأعرابي يجي، لأنه عدل، خد بالك ان الصحابه كلهم عدول لتعديل الله عز وجل، لما يجي اعرابي ويشهد بان رايت الهلال، فهنا ايه؟ فاذن يا بلال ايه؟ ان يصوموا غدا، الايه؟ المسلمين يصوموا طالما الايه؟ الهلال اتشاف. طيب، في عندنا كمان حديث، طبعا صوم رؤيته وافطر رؤيته، برضه عندنا حديث ان احنا بنصوم للرؤية ونفطر للرؤية، وده طبعا بيلزم المسلمين كلهم. هنا عندنا الحديث بقى بتاع قريب، وان ام الفضل بعثته الى معاويه بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرايت الهلال يوم الجمعه، ثم قدمت المدينه اخر الشهر فسالني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رايت الهلال؟ فقلت: رايناه ليله الجمعه. فقال: انت رايته؟ قال: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن، مين اللي بيقول؟ ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، نكمل 30 أو نرى. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية والصيام؟ دي بالك ده كان في عهد معاوية، كلام ده في عهد معاوية رضي الله عنه. قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان احنا بنتكلم عن هل الرؤية لو أي بلد شافتها غير البلد اللي انت مقيمة فيه، هل الرؤية دي تلزمك ولا ما تلزمكيش؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هنا ايه؟ المفروض ده كده حاجة عامة للكل، مش بيختص بيها ناحية وناحية. وخدي بالك إن يعني سبحان الله كل البلاد اللي أنت شايفاها متقسمة حواليك دي كانت كلها بلد واحدة. التقسيمات دي وضعت حاجة مؤخرة. لكن كل البلاد كلها تقسيم واحد، مفيش التقسيمات اللي موجودة دي. لكن دلوقتي تلاقي ده صايم وده فاطر وده، سبحان الله، يعني هي هو هلال واحد بيتشاف. أي بلد شافته ملزم لينا. طب هنا قول ابن عباس، وده اللي بيستغلوا بيه إن كل بلد في صوم لوحدها، بيقول لك إيه؟ هنا اللي هو قريب لما ذهب للشام، معاوية شاف الهلال يوم الجمعة، هنا ابن عباس صافه إيه؟ شافه أو في المدينة شافوه يوم السبت. فلما جه قريب وبيتكلم مع ابن عباس، ابن عباس بيقول له إيه؟ انت شفت الرؤية امتى؟ قال له احنا شفناها الحد الجمعة. فقال له احنا شفناها السبت وهنظل ايه صايمين لحد نشوف الرؤية بتاعت شوال. فقال له ألا تأخذ بصيام معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان ده يعتبر اجتهاد من ابن عباس وكلام ابن عباس. وحتى لو كان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك احنا لما اخذنا مراتب وصول السنه الينا، اخذنا ان في 5 مراتب لوصول السنه. هنا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي كانت المرتبة أقل من مرتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حتى في الترجيح من جهة الأصول المفروض صوموا رؤيته وافطروا رؤيته بقول النبي صلى الله عليه وسلم، دي أعلى في وصول السنة إلينا من هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة في حديث درسناه في صلاة العيد، وده عن عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة، أن ركبانا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هنا غم الهلال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر إن إيه يكمل العدة 30 يوم وصبحوا صايمين. وبعدين جم ركبان، ناس كانت مسافرة وجات على المدينة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هم راوا رؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين افطروا في المدينه وغدا ان اغدوا الى مصلاكم. بس هنا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه بالصيام، يعني خد رؤيه حد من خارج المدينه. يبقى هنا الرؤية في أي بلد ملزمة ليك. يؤذن لي. لي صمت رؤيتك واختار رؤيتك، بالاضافه ان النبي صلى الله عليه وسلم خد لما الركبان جم وقالوا ان هم راوا رؤيه، امر المسلمين ان هم يفطروا ويصلوا تاني يوم الى غدا ناخذوا الى مصلى. طبعا ده الاحاديث اقوى في الدلاله من حديث ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يكون طبعا رايه من رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، درجه وصول الينا بالنسبه لمراتب السنه اقل من سن رؤيتك واختار رؤيتك. يبقى انت اي بلد بتاخد بالرؤيه مش بالحسابات الفلكيه، الحسابات الفلكيه دي لا دي باطله. اي بلد من البلد اللي بتاخد بتشوف الرؤيه فعلا دي ايه؟ دي لو قالت ان هي شافت الرؤيه يبقى ده الرؤيه دي بالنسبه لك ملزمه. بالنسبه لك الرؤيه دي ملزمه. مفهوم كده يا بنات؟ كل اللي حواليكي بيشترك معاكي في جزء من الدنيا ريال. كل اللي حواليكي دلوقتي بقينا يعني ما مين يعني هتاخدي برؤيه مين يعني؟ خدي بالك يا جماعه يعني سبحان الله انت يعني رؤيه البلاد كل اللي حواليكي. خدي بالك ان مش يعني معظم البلاد ما بتشوفش الرؤيه، كله بالحسابات الفلكيه. انت بقى تروحي داخله كده على النت تشوفي مين اللي شاف الرؤيه. والله اليمن شافت الرؤيه وانت عارفه ان هم بيشوفوا الرؤيه، يعني النت بيوضح اه في بلاد بتاخد، ما حدش هينكر ان هو بيشوف الرؤيه او ان هو بياخد حسابات الفلكيه، لا. يعني في بلاد معروف ان هي بتشوف الرؤيه فعلا. خلاص بتقعدي تشوفي بلاد مثلا اليمن شافت الرؤيه خلاص يبقى ملزمه ليكي، فرنسا شافت الرؤيه يبقى ملزمه ليكي، البانيا شافت الرؤيه ملزمه ليكي. البلاد اللي هي بتشوف ايه الرؤيه. واخدين بالك يا بنات؟ لكن طبعا في بلاد معروف انها فلكي ماشيه فلكي، نسال الله سبحانه العافيه. ده كده يعني ما لا تنتبه اليه. لا تنتبه اليه. لكن انت يعني معلش يعني سواء يعني انا دلوقتي عندي ليل وبلاد عندها نهار، انا هيعجبني ازاي هم رؤيتهم؟ تختلف طبعا الرؤيه. ولكن احنا بنقول ايه اللي حوالينا ان هم بيبقوا مشتركين معانا في جزء من حتى لو جزء قليل يا جماعه. يعني احنا دلوقتي هنا في مصر وتحتينا السودان. طب اللي مثلا في النوبه او في اسوان يصوموا طبعا مين يعني؟ مصر ولا السودان؟ يعني حاجه غريبه جدا. مثلا حاجه زي السلوم، السلوم دي يعني على حدود ليبيا، دي تصوم طبعا مين؟ ليبيا ولا مصر؟ ده تقسيمات الاستعمار هو اللي قسمها، لكن ده مش تقسيمات يعني سبحان الله. كانت كل البلاد دي خلافه اسلاميه كلها، كل ده كله كان بيصوم في يوم واحد ويفطر في يوم واحد. انت حتى طب يعني نيجي في الحج، رؤيه ذي الحجه، اشمعنى ذي الحجه كله بيبقى متفق على رؤيه واحده؟ بعدين خدي بالك ان احنا عندنا كمان في رمضان عندك ليله القدر. ليله القدر دي بتبقى ليله وترين، بتبقى في العشر الاواخر. هتحسبيها ازاي بقى؟ ناس يبقى عندهم هنا وتريه وناس هنا تكون الايام الثانيه هي الوتريه سبحان الله. اي مكان انت شفتي يعني بصي يا جماعه الامر سهل، بس تخشي على النت تقولي ما هي البلاد التي ايه شافت الرؤيه؟ ايه البلاد اللي شافت الرؤيه؟ كده تظهر لك على طول فلان وفلان وفلان وفلان بيشوفوا الرؤيه وبيعلنوا ان هم شافوا الرؤيه. في اي مكان، المغرب، فرنسا، اي بلد يا جماعه، اي بلد، الشام، اي بلد شافت الرؤيه خلاص دي ملزمه ليكي. بس خدي بالك ان هي فعلا بترى الرؤيه مش بالحسابات الفلكيه. الحسابات الفلكيه باطله. لإبطال النبي صلى الله عليه وسلم لها. لأن ياخد بالك يعني هي بتقول فرنسا وفي هناك جاليات. الجاليات العربية بتشوف ذلك. يبقى هتبقى ملزمة ليكي وانتي تصومي مع أي بلد شافت فيلم. ليه؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا إيه؟ 30. ده في حالة بس إذا غم علينا بالفطر. ماشي يا بنات؟ باب وجوب النية من الليل. باب وجوب النية من الليل. شفينا عن حفصة ثم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي حديث ثاني للدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام يعني لا صيام. اللي شايلني الصيام قبل أذان الفجر مفيش صيام. لا صيام. طيب بالنسبة للنية دي، هل انت بتنوي من اول الشهر ان انت بتصومي كل شهر، ولا كل يوم يندم نية؟ طبعا كل يوم يندم نية، لان كل يوم ده عبادة هتكون بيها صيام. زي الصلاة، هل انا بصحى الصبح اقول انا نويت اصلي النهارده كل الصلوات؟ لا. الصبح لي نية، والظهر لي نية، والعصر لي نية، انما الاعمال بالنية. يبقى لازم قبل الصيام انوي ان انا هصوم اليوم. ان انا هصوم قبل اذان الفجر صلى لو بلحظه. وطبعا النيه محلها القلب. كل يوم ليه نيه منفصله عن بقيه الايام اللي جايه بعدين. كل يوم ليه نيه. طب انا نسيت، خلاص مش هصوم، لان كده انا ما نويتش. انا ما نويتش. لا صيام. لا صيام يعني غير ليس صيام مقبول. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طب نسيت، خلاص هفطر وعيد يوم تاني. انا ما نويتش. الصيام ده مش محسوب، لان هنا ده هنا من لم يبيت. لا شرط في صحة الصيام. في علماء فرقوا ما بين صيام الفرض وصيام النافلة من حيث النية، واستشهدوا بحديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. الحيث ده يا بنات حاجة بتصنع من الدقيق والسمن. أكلة كده بتصنع من الدقيق والسمن. وقد يوضع معها طمر، يعني أكلة معينة. فقد أهدي إلينا حي، فقال أرني النبي صلى الله عليه وسلم، وروني كده، فلقد أصبحت صائما فأكل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي يعني فقد أصبحت صائما فأكل، يبقى هنا هو نوى الصيام من الصبح يعني. لا طبعا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى إني أصبحت صائما، أنا صحيت الصبح وأنا صايم وهكمل صيامي. الثانية فلقد أصبحت صائما، أنا صحيت صايم وأنا على خيار، ممكن إن أنا أكمل الصيام وممكن إن أنا إيه أفطر. خدي بالك إن في صيام غير رمضان أنت أميرة نفسك. يعني إيه أميرة نفسك؟ يعني أنت حرة. خدي أنا نويت الصيام من الليل وبعد كده لقيت نفسي مش قادرة، أو لقيت في أكل حلو، أي حاجة، أي عذر كده، ممكن أفطر ممكن أفطر، مش مشكلة خالص. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أصبحت صائما وبعد كده أكل. ليه؟ لأن ده اسمه صيام في غير رمضان، وصيام تطوع، صيام في غير رمضان. هو بس رمضان طبعا ده الواجب عليك الصيام، لكن فيما عدا ذلك أنت أميرة نفسك، إن شئتي كملتي اليوم بتاعك وان شئتي فطرتي، مفيش مشكله خالص. خدي بالك ان الروايتين بيوضحوا بعض يا امين، الروايتين بيوضحوا بعض، الروايتين بيوضحوا بعض. وخدي بالك كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يا جماعة دايما بيتحرى اهل بيته، يعني مش سايب البيت كده، لا، هل عندكم طعام؟ في اكل النهاردة؟ في مرة قال لا مفيش طعام، طب خلاص فاني اذا صائم. لقد اصبحت صائما فاكملت صيامي. والثانية لقد أصبحت صائما، أنا صاحي صائم، إذا هكمل. إذا هو هنا بيترك له حرية المجال إن هو ممكن يفطر وممكن إيه يكمل بقية الصيام بتاعته. ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. امرأة، هنا ريهام بتقول امرأة تصوم قضاء رمضان ولكنها أصبحت متعبة وشعرت هبوط شديد فأفطرت، فهل علي شيء غير قضاء هذا اليوم؟ لا، ليس علي شيء، ليس علي شيء. الصايم في غير رمضان سواء كان قضاء سواء كان سنن سواء كان يوم، أنت متطوعة صايمة لله عز وجل، أنت أميرة نفسك يا بني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أول أنه قال أنه هو هيكمل بإيه اليوم، والمرة الثانية قال ايه؟ اكل فطر، مش خالص مشكلة فيها دي. لكن في صيام الفرض والنافلة لابد من النية. خدي بالك هنا كمان، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. كذلك ان دي يعني نكره، لا صيام دي في سياق النفي، دي بتعم كل الصيام سواء كان فرض او نافله، وده شرط. ده شرط في صحه الصيام ان انت تنويه بليل. لأن زي ما بنقول اللي صايم صيام في غير رمضان هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء فطر، مفيش أي مشكلة خالص. لكن تغيير النية شرط في صحة الصيام، من لم يجمع الصيام بليل فلا صيام له، كلام واضح. لازم كامل الصيام من الليل، مرتين نوى الصيام من الليل، مرة طبعا يا جماعة عشان يعني سبحان الله خدي بالك هو المشرع صلى الله عليه وسلم، مرة صام وكمل الصيام ومرة لم يكمل الصيام بتاعته، لكن ده يعني تبييت النية ده شرط في صحة الصيام سواء كان نافلة أو كان فرض. ما نويتش خلاص دي نية، يعني عارفة ده شرط. واحنا خدنا قبل كده الفساد هو الخلل بالشروط والاركان، انا اخليك بشرط خلاص العمل فاسد، العمل غير مقبول حتى لو كان صيام رمضان. لو نسيت ان انا اجمع، فدي انا ايه نمت وقلت هصحى للفجر وما كنتش نويت وما صحيتش، خلاص اليوم ده ما يلزمنيش حتى لو صمته فاسد غير مقبول. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان الفساد هو ايه الخلل بالشروط والاركان، انا خليت بالشرط خلاص العمل بتاعي كده بطل باطل. طبعا هنا اللي طبعا عين نسي ان هو يعقد نية قبل اذان الفجر في صيام رمضان، وقلنا لكل يوم نية مستقلة ليه، نسي خلاص يبقى كده هيفطر اليوم ده وهيعيد يوم تاني، وطبعا يعني مش هيبقى فيه اسم عليه لان هو نسي، رفع عن امة الخطأ والنسيان. يبقى هو هنا نسي يعقد النية، يبقى الصيام غير مقبول بالمؤخل بشرط من الشروط، وطالما ان نسي طبعا رفع عن امة الخطأ والنسيان، يبقى كده ايه لا اسم عليه. ماشي كده يا بنات الصيام لحد دلوقتي؟ والله بص يا ريان، ان طلبتي من حد من صحيتي، طلبتي من حد من صحيتي وصحاكي وتقدري تجمعي 100 وتصومي كاملة. لا انتوا قولوا حاجة تانية أو سؤال تاني، ساعات يا بنات يعني طبعا ده قبل ظهور النت، يعني قبل بقى النت بقى والكمبيوتر والكلام ده كله، طبعا احنا كنا بنتحرى برضو نشوف البلاد اللي صامت. في يوم في مرة من يعني أنا كنت أتذكرها المرة دي، سبحان الله ما عرفناش إني يعني كان يوم الشك، وطبعا ما نويناش، نمنا وصحينا وفطرنا وأكلنا ونزلت، فقابلت صديقة ليا وكده وقالت لي ده مش عارفة بلد ايه، شافت الرؤية، شايفين شافت الرؤية، طب هنعمل ايه؟ يبقى دي بس الحالة الوحيدة اللي انت بتنوي فيها الصيام، لان انت ما وصلتيش الصيام الا دلوقتي، بتنوي الصيام وبتصلي وبتصوم اليوم وما بتعيدوش، لان هيجي معانا دلوقتي حادثه بصح برضه حدث في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم ان هم يصوموا. واخدين بالكم؟ بس هي دي الوضع بتاعك، ان انت لم ياتيكي الخبر الا يعني في منتصف النهار، ان النهارده المفروض صيام. خلاص بتمسكي عن الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة يوم غيره. مش عارفة انت كده ايه يا بيهن. يا حد اسمع والدي رحمه الله، ماله ماله والدي؟ حد اسمع والدك؟ ما يعني كان زمان بالحق بالكيفية دي، بتتم الصيام من بقى أول ما تعرفي، لأن أنا لسه عارفة دلوقتي. خلاص بتتم الصيام وبتكملي يوم ما تاني، دي بس الحالة الوحيدة يعني. يعني فعلا ما كنا نعلم، ما كناش نعرف فعلا في بلد شافت الرؤية، وده كان زمان قبل ظهور المحكمة. طيب في أي أسئلة يا بنات في الجزئية ديت؟ أرجو إن هي تكون الجزئية دي واضحة. طبعا فيها تعتمد يعني ذكرنا فيها أكثر من شخص، ذكرنا فيها أكثر من شخص. نحن مش نقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان دي عادة، أنا متعودة إن أنا أصوم اثنين وخميس، أو متعودة إن أنا أصوم يوم يوم، أو ضاق علي الوقت وعلي قضاء ويجب ان اقضيه. برضو اذا انطلق شعبان المفروض ان انا ما بصومش الا اذا كنت صمت من بدايه شعبان معظم النص الاول، فممكن ليا ان انا اصوم من النص الثاني. وما كنت صمت معظم النص الاول او ما صمتش خالص، ما ينفعش ابتدي اشرع في الصيام من نص شعبان. واتكلمنا ان احنا المفروض بنفطر للرؤيه ونصوم للرؤيه، وان احنا بنغم علينا بنكمل عده شعبان 30 يوم. وقلنا ان البلد، اي بلد بتشوف الرؤيه دي بتبقى ملزمه لبقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتك وافطروا لرؤيته. ولما النبي صلى الله عليه وسلم غم عليه الرؤيه وصاموا، صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام اهل المدينه، وبعدين جم الركبان وابلغوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم راوا الرؤيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان افطروا وغدا انغدو الى مصلاكم. يبقى احنا هنا هي الرؤيه هي المقياس بتاعنا. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الايه؟ الشهر. امال بنعمل ايه في الشهور العربية؟ للرؤية. والشهر هكذا 30 يوم عندنا كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم، او 29 يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم ضم صباعه الابهام على ان يعني بيشير ان هم لا 30 يوم لا 29 يوم. وقلنا وجوب النية، من لم يجمع النية بليل فلا صيام له، او من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقلنا ان ده في الصيام طبعا الفرض والنفل، لان طبعا ما فيش هنا تفرقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كله نبي هنا ما فرقش، فما ينفعش حد يجي يفرق من العلماء على ان ده صيام الفرض بس اللي بيبقى النية قبل الفجر، لكن صيام النافلة اي وقت صحيتي خلاص بتنوي حتى لو بعد اذان الفجر. لا، مفيش ادلة على كده. من لم يبيت الصيام، الصيام كل الصيام، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام الفرض وصيام النافلة، هي بس صيام النافلة انت اميرة نفسك، هو ده الفرق. انت اميرة نفسك، ان شئتي صمتي كملتي يوم، وان شئتي افطرتي، مفيش فيه اي خلاف. ويعني دي ملخص كده اللي احنا اخدناه المره دي، وان شاء الله نكمل المره القادمه. لو في نيتك، لو في نيتك ان انت بتتسحري عشان تصومي، خلاص انا اي ما بتسحر ليه عشان اصوم، بس تحطي في اعتبارك هذه النيه. يعني انتوا يا جماعه يعني عشان برضو الامر، يعني انت خدي بالك انت من بعد ما بتفطري خلاص ممكن تنمي، فيعني ان كده عجلي بالنية بتاعت رمضان، لان دي بتحدث معانا كتير فعلا. الواحد ممكن ينام وما يكونش نوى نية ان هو يصوم اليوم اللي جاي، وبينام وتروح عليه نومة خلاص كده، خلاص يفطر بقى ويعيد يوم تاني. لكن لازم النية قبل أذان الفجر، عندك الوقت من السبت قبل أذان الفجر انوي عشان الواحد ما ينساش. في أسئلة تانية يا بنات؟ أي سؤال تاني يا بنات؟ لا، نية محلها القلب. نية محلها القلب. مفيش تلفظ خالص يا بنات. نية محلها القلب، بتجري على قلبك كده من فيها تصوم إن شاء الله اليوم القادم. خلاص عرفت يا فندم، عرفت يا فندم، من ساعة ما تعرفي يا إمام يلزمك هذا الأمر، أنت كنت ما تعلمي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر. أبطل هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحسابات الفلكية بالنسبة للشهور العربية، رؤيتها بتكون بالليل. صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي. عرفت هذا. لسه معانا الصيام، لسه في احكام تانية كتير في الصيام. الصابون الحين. لا، ما ينفعش نتبع البلد اللي احنا فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الركبان، الركبان دول اللي هم المسافرين اللي جايين من البلد، وقالوا له ان احنا شفنا الرؤية، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرؤية. وقال إيه؟ افطروا وغدا أن أغدو إلى المصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. ده أمر لنا كلنا. لكن التقسيمات اللي أنت شايفاها دي يا بنات، يعني مثلا تبقى مثلا السعودية صايمة واليمن مش صايمة. يعني إزاي يعني ده في إيه اللي ما بينهم يعني؟ يقول لي يصوم قبل الرؤيه بيوم، واللي يصوم بعد الرؤيه بيوم، واللي يصوم مش عارفه امتى، ايه ده؟ ما كان العهد هذا. سبحان الله. لكن دلوقتي الامر معروف يعني. امر مع يعني معروف، تلاقي سبحان الله لسه في ناس برضه تقول لك لا احنا تبع البلد. تبع البلد ايه؟ تبع البلد ايه؟ سبحان الله. الناس اللي شافت الرؤية دي، يعني مثلا السودان تشوف الرؤية، تخيلي، أو ليبيا اللي جنبينا اللي مفيش ما بيننا وما بينها حاجة، شافت الرؤية. سبحان الله. ملزمة لينا طبعا، ملزمة لينا. ملزمة لينا. أنت بقى عايزة ما يعني على حسب بقى حال البيت عندكم، ولكن سبحان الله الأمر يعني معروف. وانت برضو يعني نبهي اهلك، نبهي الناس، يا جماعه المفروض ان احنا بنصوم تبع الرؤيه. حسابات الفلكيه دي حسابات باطله، ابطلها النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض بنشوف بالرؤيه. والرؤيه ملزمه لينا، وانت التزمي بيها. عرفت فلتم؟ لان ساعات يا جماعه تلاقي مثلا في بعض البيوت تلاقي ايه، الام بس هي اللي صايمه والباقي لا تبع البلد. خلاص انت وضح لهم الامر، اللي حب يصوم معاك يصوم، ما حبش يصوم وفر. ذكر لست عليهم بايه؟ بمسيطر. انت بتوضح الامر، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي، والامر كله ايه واحد. وسبحان الله زي ما بقول لك، انت لو ترجعي يعني مثلا لوالدك او والدتك هتلاقيهم ان هم فعلا بيقول لك ايوه يا بنتي كنا فعلا بننتظر الرؤيه لما كل البلاد تشوف الرؤية، ولو ظهرت في أي بلد بتبقى ملزمة ليه. ده اللي كان ماشي يعني يعني من حوالي 20 30 سنة، كان ده اللي ماشي. هو مفيش حاجة غير كده. لكن دلوقتي سبحان الله الدنيا كلها ايه، كان تبع البلد بتاعنا، لكن لا ما كانش ده الامر، ما كانش ده الحال بتاع المسلمين. خلاص يا بنات، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.